إنه بقي هذا البلد آمن في طاوله حتى في أيام جاهلية العرب وقتلهم بعضهم بعض واتخاذهم الغارة وسيلة للكسب، كان هذا البلد آمن ولا يعتدي على أهله ولا يسفكون الدم فيه. وكان العربي الجاهلي يرى قاتل أبيه في الحرم ما يمسه ولا يقرب ولا يأخذ ثاره إلا إذا خرج المسجد الحرام على مع جاهلية يموت فيه. فبقي هذا البلد آمن بأمر الله تبارك وتعالى، ثم جاءت أحكامه على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن كل شيء فيه يأمن حتى الصيد والعيش بالنار فيه. فمكة حرم كما قال النبي، مكة حرم لا ينفر صيدها، الصيد ما ينفر، يعني إذا فيه صيد مما يسوده الإنسان كالغزال والأرنب ونحو ذلك ما ينفر، يعني ما يجوز ضربه بشيء وتنفيره، لا يجوز مسه ولا تنفيره، لا ينفر صيده، ما قال لا يصاد صيدها، قال لا، لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه. والخلا هو ما ينبت في الأرض، الخلا فلا يجوز حشه وأخذه. النبي لما قال هذا في حجة الوداع قال العباس إلا الإذكر يا رسول الله، فإنهم يجعلونه لقينهم ولقبورهم. فقال النبي إلا الإذكر، الإذكر من ضمن من جملة ما ينبت في أرض مكة، عشبة تنبت، قال لأنه لقينهم، والقين اللي هو العامل الذي الحداد الذي يعمل فيه فيستخدمونه يعني في الحدادة، ولقبورهم يفرشونه يعني في القبر يرى الميت عليها، ولا تلتقط لقطه، يعني أي لقطة موجودة أي شيء وقع من صاحبه لا يجوز أن يلتقط إلا لمنشي، إلا لمن يعني يريد أن ينشد عن هذه اللقطة، أما أن يأخذها يعني نفسه أو يخبئها أو يجعلها في سنده فلا تحل مطلقا. يعني اللقطة في غير مكة تحل للمنشد وتحل للرجل إذا ما جاء صاحبها أن يستفيد منها بعد سنة، لكن لقطة مكة لا تحل مطلقا، حتى لو مكثت عنده ما مكثت فإنها لا تحل. فهذا البلد جعله الله تبارك وتعالى آمنا بالأمر الكوني القدري وكذلك بالأمر الشرعي الدين كذلك بالأمر. فهذا دعاء إبراهيم، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا الدعاء الثاني له، قال واجنبني جنبني وبني وأولادي أن نعبد الأصنام. الأصنام هي هذه التماثيل التي صنعت، إما لأشياء موجودة وأشياء غير موجودة، فإنهم كانوا يصنعون الأصنام إما لرجال صالحين أو لحيوانات أو لغير ذلك، وإما لأشياء ما الوجود، تخيلون شيء كآلهة الرومان وأصنامهم، فإنها لأشياء غير موجودة، إله الحرف وإله الحب وإله الحليب وإله وإله وإله، ما في في الوجود يعني هذه الآلهة، فيجعلونها يعني يصورون أصنام بهذه الآلهة التي لا وجود لها في الواقع، وكل هذه أصنام. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مثل هبل مثلا، فإن هبل لا يمثل شيئا، له إنسان وله ملك يعني صوروا على صوره وله لكن إله. وكان هذا الإله المعظم عند قريش هبل، فالأصنام كانت تبنى إما لأمور متخيلة ما لها وجود أو لأمور موجودة، الشمس مثلا يعملوا لها هيكل وصنم، الشمس موجودة لكن يعملوا لها يعني نموذج وصنم يعبد. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن الأصنام أضللنا كثيرا من الناس بعباده الله، ونسب الإضلال لهم، فهم يعني ليسوا لم يدعوا الناس إلى عباده، فالصنم هو الذي يصنعه الإنسان، والصنم لا يدعو يعني الناس له، لكن هذا الصنم أصبح بوضعه وبتزيين الشيطان له أصبح كأنه داعي الناس إلى عبادته وتحويلهم عن عبادة الله الواحد سبحانه وتعالى. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني أنا في عبادة الإله الواحد التوحيد فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فلم يدعو على من عصاه بخلود في النار وبالعذاب، وقال فإنك غفور رحيم. قال هنا الجلال إن هذا قبل أن يعني يخبره الله تبارك وتعالى بأن الكافر الذي يموت على الكفر مخلد في النار، فدعا بهذا الدعاء أنه كان يظن أنه يمكن أن يدخل هؤلاء الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى في دائرة الرحمة، فإنك غفور رحيم. فمن عصاني فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ربنا يعني يا ربنا إنك تعلم ما نخفي، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا يعني يا ربنا دعاء إفراد دعاء، إني إبراهيم عليه السلام أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، من للتغيير بعض ذريتي، والذي أسكنه في هذا المكان وبأمر الله تبارك وتعالى هي زوجته هاجر وابنها الذي ولد له بكر إبراهيم وهو إسماعيل عليه السلام. فإن إبراهيم عليه السلام يعني أول أمره أنه هاجر من أور الكلدانية في العراق وهاجر إلى بلاد الشام ونزل المكان المعروف اسمه الآن اللي هو الخليل، وهو في التوراة حبرون. ثم إنه بعد ذلك مكث يعني في هذا ما مكث حتى طال عمره وشاخت يعني شاخه وكبرت زوجته عجوز. ثم إن يعني نزل كان في هذا الأثناء نزل إلى أرض مصر، فأهداه ملكها هاجر المصرية، فتسرعت أهدى زوجته سارة وهي زوجته أهدتها يعني هذه له، فتسرعت فولد له إسماعيل عليه السلام. ثم أمر الله تبارك وتعالى بأن يأخذ هاجر هذه المصرية هي وابنها إسماعيل ويسكنه في أرض مكة، هذا الذي كان في بيت لله تبارك وتعالى قيل بنى آدم، وكان موجودا قبل الطوفان، ثم لما جاء الطوفان في الأرض يعني حتى. ولما أمر إبراهيم أمره الله تبارك وتعالى بأن يأخذ زوجته هذه ويسكنها هي وابنها في هذا الأرض، فأخذها وابنها ربيع إسماعيل عليه السلام و جعلها هنا. ثم دعا الله تبارك وتعالى قال رب إني أسكنت من ذريتي ثم هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع، وادي لوادي مكة، وادي هو منكم بين شباب، غير ذي زرع ما في زرع، لأنه في مياه ولا أمطار دائمة لا ينبت فيه زرع، عند بيتك المحرم، وبيت الله المحرم اللي هو مكة الكعبة، وكان هذا قد بني يعني من آدم عليه السلام ليخلد. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليه. ربنا نقول يا ربنا، يصدر دائما الدعاء بربنا يعني يا ربنا، فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليه، لافت القلوب، وخل من الناس يعني بعضهم تهوي إليهم، تحبهم وتأتي إليهم، تحب المكان هذا رغم أنه قفر وموحش وغير ذي زرع، ما فيه المكان. يقول ابن عباس لو قال أفئدة الناس واجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لكانت فارس والروم تحن إليه، كان كل العالم ينصب عليه، لكن قال أفئدة من الناس بعضهم، ودعاؤه أفئدة جعل هذا المكان محفوظ لمن يحبه من أهل الإيمان وغيره، بالرغم مما فيه من الشدة، فليس فيه يعني مناخ وطقس جيد ولا أرض مزروعة ولا جنان ولا بساتين ولا مما يحبه الناس يعني في سياحتهم، ومع هذا جعل الله تبارك وتعالى قلوب العباد تهوي حج الحاج لا، ويبقى في حجه من المصائب ومن المشقات ومن الأمور، وخاصة في الزمان الذي قبلنا قبل أن تتوفر هذه الوسائل الموجودة الآن من كثرة المياه والخيرات والمواصلات وغيرها، كان يأتي الحاج يعني راكبا دابته شهر شهرين ثلاث شهور ست شهور يسير ويلقى من المشقات ما يلقى ومن الأهوال ما يلقى، ومع ذلك يتمنى أن يأتي العام الذي بعده والعام الذي بعده وهكذا، هذا يعني في دعاء إبراهيم عليه السلام، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وارزقهم يعني يا رب من الثمرات، ثمرات يعني الفاكهة وغيرها مما لا تنبتون لعلهم يشكرون، سبحان الله بقيت مكة على هذا النحو وهي في حال شدة يأتيها كما قال جل وعلا يأتيها الخير، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، بعض الفواكه لا تجدها في أماكن كثيرة تجدها في مكة وهذه تجارية، هذا في وقت شدة يجبى إليه، أو الله يقول أولم نمكن لهم لقريش التي كفرت بالله وعاندت الرسول أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يشكر، فدعاء إبراهيم قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ربنا يعني يا ربنا إنك تعلم ما نخفي يعني في صدورنا وما نعلن، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، إما هو من تتمة كلام إبراهيم عليه السلام أو من تعقيب الله على دعاء إبراهيم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ليس فقط ما يخفيه العباد أو يظهروه بل وكل ما في السماء والأرض، لا يخفى على الله تبارك وتعالى في هذا الخلق العظيم الواسع المترامي الأطراف شيء، وما يخفى على الله من شيء أي شيء في الأرض ولا في السماء ولو مثقال ذرة فإنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ثم قال إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، حمد الله تبارك وتعالى أنه وهب له على الكبر يعني على كبر سنه إسماعيل، قيل أنه يعني في بعد 90 سنة من عمره يعني رزق إبراهيم عليه السلام يعني بإسماعيل، وبعد 100 من السنوات كذلك كان سنه رزقه الله تبارك وتعالى كذلك بولد من زوجته سارة، فمن هاجر المصرية رزق إسماعيل ومن سارة رزق بإسحاق، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وتعالى بعد ذلك أن يجعله مقيما للصلاة، إقامة الصلاة يعني أداؤها على الوجه الأكمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، ومن ذريتي يعني ومن ذريتي من يقيم الصلاة، قال من ذريتي ولم يدعو لكل ذرية، ولو دعا لكل ذرية لكانت ذريته كلها على الهدى والتقى، ولكن دعا قال ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي كذلك، يعني من أهل الإيمان الذين يعني تحدد لهم الصلاة ويقيمون الصلاة. ربنا وتقبل دعاء، ربنا يعني يا ربنا وتقبل دعائي، تقبل مني يعني هذا الدعاء المعنى يعني اقبله واجيب و يعني ارزقك فاسالك الاجابه فيه. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، هذا دعاء منه بدا يعني سؤال المغفره لنفسه، هذا الشأن دائما في الدعاء يبدأ بنفسه، ثم ولوالدي دعا لوالديه بأن يغفر الله تبارك وتعالى لهما وللمؤمنين جميعا يوم يقوم الحساب في الآخرة. يقوم الحساب يعني يقوم الناس ليحاسبهم الله تبارك وتعالى على أعمالهم. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الدعاء من إبراهيم لأبيه إنما كان قبل أن يعلم أنه معاند في الكفر وأنه مستمر عليه، كما قال جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إبراهيم لأواه الحي. وقال جل وعلا لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قال الله في هذه لا تأتسوا بإبراهيم في هذا، لأن دعاء إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعد، أنه يعني وعده بأنه يعود عن الكفر ويرجع إلى التوحيد، ولكن لم يستمر على هذا وتبين له أنه عدو لله تبرأ إبراهيم الأواه. وقول إبراهيم إن رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قبل أن يعلم بعد ذلك أن أباه مصر يعني على الكفر وسائر فيه. نعم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وتجدهم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الكافرون من اهل مكه انما يؤخرهم بلا عذاب ليوم تشخص فيه الابصار لهول ما ترى يقال شخص بصره فلان فتحه شخص بصره يقال شخص بصره فلان اي فتحه فلم يغمضه مهطعين مقنعين حال مقنعين رافعي رؤوسهم الى السماء لا يرتد إليهم طرفهم بصرهم وأفئدتهم قلوبهم هواء خالية من العقل لفزعهم وأنذر خوف يا محمد الناس الكفار يوم يأتيهم العذاب هو يوم القيامة فيقول الذين ظلموا كفروا ربنا أخرنا بأن تردنا إلى الدنيا إلى أجل قريب نجب دعوتك بالتوحيد ونتبع الرسل ويقال لهم توبيخا أو لم تكونوا أقسمتم حلفتم من قبل في الدنيا ما لكم من زائدة زوالا عنها إلى الآخرة وسكنتم فيها في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر من الأمم السابقة، وتبين لكم كيف فعلنا بهم من العقوبة فلم تنزجروا، وضربنا بينا لكم الأمثال في القرآن. نعم. بخير الله تبارك وتعالى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، لا تحسبن، لا تظن، غافل المعروف، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يعلم هذا، وأن الظالمون يعملون عمل لا يعلمه الله تبارك وتعالى. لا تحسبن هذا، لا تظن هذا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنما بالحصر يؤخرهم يعني يمهلهم. وقد يظن الظان أن من الكفار أنهم هم في نعيمهم وفي تقلبهم، أن الله لا يعلم ما يعملون وأن الله راض عنهم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس بغافل عن عمله، إنما يمهلهم يمدهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يوم القيامة. وشخوص البصر هو تصويبه نحو يعني جهة واحدة، وعدم استطاعة أن يصرفه من جهة لجهة. قال شخص بصره يعني خلاص تعلق بجهة، خلاص ما عاد. وهذا كبصر الميت، فإن الميت يشخص بصره. فالموت ذلك أنه يرى نزع روحه في البصر، يتبع الروح، ثم بعد ذلك خلاص مات، فلا يستطيع أن يحول بصره فيكون بصر شخص. ولذلك أمرنا بأن نغمض الميت، نغمضه لأن بصره شخص. فكذلك إذا كان حي وفيه أمر مهول علق عينيه به، خلاص يبقى العينين خلاص شاخصة ومسمرة على هذا الشيء، تشخص فيه الأبصار. قيل تنظر إلى يعني ما يأتي من السماء في ذا الوقت من هول ما يأتي من نزول الملائكة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين، المهطع المسرع، يعني يسرعون، داعي يدعوهم والملائكة تسوقهم فيسرعون في الموقف. مهطعين مقنعي رؤوسهم، كذلك الإنسان إذا يعني أقنع رأسه بمعنى أنه يعني ردها إلى الأرض، لا يرتد إليه بصره، بصره لا يرتد إليه. الإنسان ينظر ثم يرتد إليه بصره، يعني يستطيع أن يأخذه ويميل أو يمين أو شمال أو يغمض عينيه، أما هذا لا، يبقى بصره مسمر على ما الهول الذي أمامه، ولا يستطيع أن يرد بصره إليه، لا يرتد إليهم بصرهم، وأفئدتهم هوى، قلبه طارق، ما في شيء، يعني ما في عقل يمسكه، فهو لا، فهو في في في في في في ذهول وفي غيبة عن ما هو فيه، وأفئدتهم هوى من الروح والخوف والفزع، ما يقدر يفكر في شيء، يعني ما في شيء يستطيع أن يمسكه بعقله ويفكر فيه. وأفئدتهم هوى. ثم قال جل وعلا: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. أنذرهم خوفهم يوم يأتيهم العذاب في الآخرة، فيقول الذين ظلموا بالكفر ربنا، يعني يا ربنا أخرنا، يعني رجعنا مرة ثانية، إلى أجل قريب، يعني أعطينا مهلة يعني في الحياة مرة ثانية، إلى أجل قريب، يعني أعطينا سنوات قليلة يعني نحياها في هذه الأرض، نجب دعوتك ونتبع الرسل. يعني في هذه السنين يعني عادتنا الكرة فنجب دعوتك يتنتبع الرسل. ويقال لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. سؤال يراد به التوبيخ والتحقير. تدامس الاستفهام، لكن هذا السؤال تدامس الاستفهام هذه ليست ليجيب عن هذا وإنما لتوبيخه وتحقيره. أولم تكونوا أقسمتم من قبل وأنتم في الدنيا ما لكم من زوال، أنكم باقين في دنياكم بقاء الخالد فيها المستقر فيها لما الذي لن يزول عنها، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم من الأمم السابقة قبلكم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، تبين لكم من الوحي وإما تنظروا كيف فعلنا بهم كيف فعل الله بهم، قوم نوح الذين أغرقهم الله بالطوفان، عاد المهلكون بالريح وهذه أرضهم، ثمود الذي أهلكهم الله بالصيحة وهذه أرضهم وديارهم، فرعون الذي أهلكه الله تبارك وتعالى وقومه بالغرق. فأنتم سكنتم في مساكن هؤلاء ما تبين، مع أنه تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال في القرآن وفي يعني في الكتب المنزلة وعلى أمثلة الرسل وضربنا لكم الأمثال. ثم قال جل وعلا وقد مكروا مكرهم. نعم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فلم تعتذروا وقد مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم مكرهم حين أرادوا قتله أو تقييده أو إخراجه. وعند الله مكرهم أي علمه أو جزاءه. وإن ما كان مكرهم وإن عظم لتزول منهم الجبال، أي معنى لا يعبأ به ولا يضر إلا أنفسه. والمراد بالجبال هنا قيل حقيقتها وقيل شرائع الإسلام المشبهة بها في القرار والثبات. وفي قراءة فتح لام لتزول ورفع الرفع الفعلي فإن مخففة، والمراد تعظيم مكرهم. وقيل المراد بالمكر كفرهم ويناسبه على الثاني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وعلى الأولين قرئ وما كان فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بالنصر. إن الله عزيز غالب لا يذله شيء ذو انتقام ممن عصى. اذكر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هو يوم القيامة. يحشر الناس على أرض بيضاء نقية كما في حديث الصحيحين. وروى مسلم حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين الناس يومئذ؟ قال على الصراط. وبرزوا خرجوا من القلوب لله الواحد القهار. وترى يا محمد تبصر المجرمين الكافرين يومئذ المقربين مشدودين من مع شياطينهم في الأصفاد القيود أو الأغلال. سرابيلهم قمصهم من قطران لأنه أبلغ لاشتعال النار. وتخشى تعلو وجوههم النار. ليجزي متعلق ببرزه وليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر. إن الله سريع الحساب يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. هذا القرآن بلاغ للناس أي أنزل لتبليغ أنزل لتبليغه ولينذروا به وليعلموا بما فيه من الحجج. إنما هو أي الله إله واحد. وليتذكر بإدغام التاء في الأصل في الذات يبتعد أولو الألباب أصحاب العقول. لا إله إلا الله. ثم قال جل وعلا وقد مكروا مكرهم قال هنا لو أهل مكة مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمكر هو التدبير بالخفاء، وغالبا ما يطلق على التدبير بالشر، وأما التدبير بالخير فمكر حسن. وقد مكروا مكرهم مكرهم سيء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا مكرهم تدبيرهم في إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإنهاء يعني وجودها. فمن ضمن ما مكروه قالوا خلاص ننفيه يعني عن مكة وليذهب حيثما يعني شاء وتنتهي دعوته. وقال بعضهم: لا، نسجنه عندنا ولا نجعل أحدا يصل إليه ولا يصل هو إلى أحد. وأشار إليهم إبليس، قال كبير يعني المكر، فقال: لا، بل اقتلوه، اجمعوا من كل قبيلة يعني منكم رجل واعطوا سيف واضربوه ضربة رجل واحد فيتفرغ دمه، ما يعرف بعد ذلك يعني الذي قتله على التحديد، وبالتالي ما يخسر بنو هاشم اللي هم اهل النبي لا يستطيعون بعد ذلك ان ياخذوا بشأنه، فيتفرغ دمه في القبائل ولا يعني خلاص يذهب دمه هدم. قد مكروا مكره وعند الله مكره، عند الله قال علمه او جزاؤه، ولا شك جزاؤه وعلمه عند الله، يعني ان الله يعلم. لما دبروا بالخفاء لم يكن الله غائبا عن يعني عن تدبيرهم سبحانه وتعالى ومكرهم، وكذلك جزاء مكرهم عند الله سيجازيهم بما مكر. وعند الله مكرهم، ثم قال جل وعلا: وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني وان كان مكرهم مكر عظيم كبير، لو مكروا بجبل ليزيلوه يزيلوه، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، اي من يعني من عظمه واتقانه عندهم. وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، ثم قال جل وعلا: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لا تحسبن، لا تظنن ان الله يخلف وعده لرسله، وموعد الله للرسل يعني ينصره وان يجعل دينه الباقي وان يهلك الظالمين، فهذا موعود لا بد ان يكون، هذا وعد الله لجميع رسله انه يجعل العاقبه له. فلا تحسبن الله يخلف هذا الوعد، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز ذو انتقام، عزيز غالب، العزه الغلب، ذو انتقام يعني صاحب انتقام ممن كفر به وعصاه ينتقمون، والانتقام من زال العقوبة الشديدة. إن الله عزيز ذو انتقام. ثم قال جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، انظر يوم القيامة ونخمة الله وإنزال عقوبته بهؤلاء المجرمين. قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض التي يعني عاش الناس عليها في الدنيا تبدل يوم القيامة، كما قال النبي: يحشر الناس على أرض بيضاء نقية ليس فيها علم لأحد، نقية يعني ما فيها خصاء وما فيها كذا وليس فيها وهاد وفيها أب، لا، ليس فيها علم لأحد، علم بيت أو خيمة أو عشة أو كذا لأحد، أو إنما أرض مستوية يقوم الناس فيها يعني رب العالمين سبحانه وتعالى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كذلك، لا تكون السماوات كهذه السماء الزرقاء الجميلة المرصعة بهذه النجوم، لا، وإنما تكون على السماء مضطربة، السماء تنشق والشمس تلف وتكور وتكون قريبة من الرؤوس يذهب ضوءها وبس تشع حرارتها تدنو من السماء قدر مين، فالسماء كذلك تتغير. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، برزوا الله، خرجوا من قبورهم وأصبحوا واقفين في يعني ساحة واحدة لله يحاسبهم الواحد الإله الواحد الذي ليس له نظير أو شبيه أو ند، سبحانه وتعالى الواحد القهار الذي قهر كل شيء، سبحانه وتعالى وذل له كل شيء. وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. في هذا اليوم العصيب ترى المجرمين مقرنين، معنى مقرنين يعني مسلسلين، أقران مع بعض، 10 مع بعض، 50 مع بعض، 20 مع بعض في الأصفاد، والأصفاد اللي هي السلاسل والأغلال التي تقيدهم من أيديهم ومن أرجلهم، فيقرنون بعضهم مع بعض. وهذا شد في العقوبة، مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. السربال يعني اللباس الذي يغطي الجسد، لكنه من قطران، والقطران اللي هو القار، يسمونه هناك الزفت الأسود. وهذا شديد الحرارة، إذا انصهر جاءته النار يكون عياذا بالله، فهو أشر من المهل المذاب وأشر من الماء المغلي وأشر، فهذا يلبسونه، يعني يكون لباسهم هذا ليشتد عليهم العذاب، عذاب النار عياذا بالله. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، تغشى تغطي وجوههم النار، فهذا الجسم يشتعل يعني نارا مع هذا القطران الذي يلبسونه وتشتعل فيه النار، وكذلك النار تغشى وجوههم عياذا بالله. وتغشى وجوههم النار، قال جل وعلا ليجزي الله كل نفس ما، يعني هذا صنيع الله في هذا اليوم يجزون بما كسبوا من الشرك والكفر والعناد والمكر بالرسل، فيأخذوا جزاءهم على هذا النحو. ليجزي الله كل نفس بما كسبت، كل نفس من الخلق ما كسبت خير وشر، إن الله سريع الحساب. قال هنا يحاسب الناس جميعا في نصف يوم يعني من أيام الدنيا، كما قال في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. والمقيل هو ما يكون في منتصف النهار، قال والله لا ينتصف النهار حتى يعني يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. على كل فإن الله سريع الحساب يحاسب الناس كلهم كما يحاسب نفسا واحدا، سبحانه وتعالى إن الله سريع الحساب، أو سريع الحساب يعني المعاقبة، فإن هذه عقوبتهم جاءت سريعة، فإن الدنيا أيام قليلة، وقت قليل من حياة الإنسان. إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس، هذا ما جاء في هذه السورة بلاغ، يعني نذارة يبلغه الله تبارك وتعالى، هذا بلاغ للناس، ولينذروا به، يخوفوا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، يعني وليعلم الجميع أن ما هو الشأن والحال إله واحد في الكون كله، ما في إله غيره، يعلم أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب، يذكر يعني ليتذكر أولو الألباب أهل العقول. كان له عقل فليتذكر، يعلم هذه مصائر، هذه مصائر المجرمين والمخالفين، وهذا صنيع الله بهم، وهذه عقوبته لهم، وهذا المال. أولو الألباب يتذكرون، أما من لا لب له ولا عقل له فإنه لا يتذكر. فجاءت هذه المواعظ العظيمة في آخر هذه السورة، سورة إبراهيم. الحمد لله رب العالمين.